فإنه لا يجوز للعامل أن يطيع صاحب العمل في فعل محرم. فالواجب عليك في مثل هذه الحال أن تمنع وتمانع، ولا تذهب فتشتري له الخمر مهما كان، حتى وإن فصلك من العمل فرزق الله تعالى واسع، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فكل شيء يأمرك به المخلوق وهو معصية للخالق فإنه لا يحل لك تنفيذه، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. ولو تأملت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لوجدت أن الله تعالى جعل طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله، ولهذا لم يعد الفعل، يعني لم يقل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، بل قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، فجعل طاعة ولاة الأمور معطوفة، فجعل طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله. وإذا كان ولي الأمر الذي تجب طاعته يشترط في طاعته أن تكون تابعة لطاعة الله ورسوله، فكيف بمثل هذا الرجل الذي لازمك أن تطيعه إلا فيما يقتضيه العمل فقط؟ وخلاصة الجواب أن نقول إنه لا يجوز لك إذا قال لك صاحب العمل اذهب فاشتري لي خمرا، لا يجوز لك أن تطيعه حتى وإن فصلك من العمل. نعم. آخر سؤال في رسالة المستمع مصر الجنسية يعمل بالعراق، يقول قرأت في كتاب يسمى دقائق الأخبار ما يفيد بأن الإنسان بعد الموت بأنه يدخل عليه في القبر ملك اسمه دومان فيقول له اكتب عملك، فيقول له أين قلمي وحبري وورقي، فيمسك سبابة يده اليمنى ويقول هذا قلمك، ويشير إلى فمه ويقول من هنا حبرك، ويقطع قطعة من جلد يده ويقول هذا ورقك. وروى الكثير وروي الكثير مما يحدث بعد الموت مثل استئذان الروح من ربها بعد أسبوع وتعود إلى البيت التي كانت تعيش فيه، هل هذا صحيح وهل هناك ما يثبت ذلك من القرآن والسنة؟ نعم، هذا غير صحيح بل هو باطل، والأمور الغيبية لا يجوز الاعتماد على شيء لم يثبت فيها عن الله ورسوله، لأن الأمور الغيبية لا يطلع عليها إلا الله عز وجل أو من أطلعه الله عليه ممن أرسله من الرسل. قال الله تعالى عالم الغيب فلا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وما ذكره مما يكون للإنسان بعد موته فهو باطل لا أصل له. وإني أحذر أخي السائل من قراءة مثل هذه الكتب وما أكثر أنواعها في الوعظ والترهيب والترهيب، فإن كثيرا من الكتب المصنفة في الوعظ والترهيب والترهيب فيها أحاديث لا زمام لها، وإنما يقصد واضعوها أن يقووا رغبة الناس أو رهبتهم، وهذا خطأ أرجو الله تعالى أن يعفو عنهم إذا كان صادرا عن حسن نية. فالحذر الحذر من مثل هذه الكتب، وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه كفاية هذه. هذه رسالة وصلت من السودان من آدم علي، يقول حاج متمتع أحرم من المكان الزماني للإحرام، وبعد أداء العمرة